بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى العودة لنواصل دراسة هذا الكتاب الجليل القدر، كتاب الكافي للإمام ابن قدامة العالم العلم الجهبذ الذي شغل عصره بعلمه وفكره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامه وأن يوفقنا كذلك إلى أن نكون من طلاب العلم الذين يعملون بما يتعلمون، فإن من عمل بما علم أورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. وكنا قد قطعنا شوطا لا بأس به من هذا الكتاب في جزئه الأول الذي يمثل في أحد طبعاته 6 أجزاء وفي بعضها 4. أخذنا كتاب الطهارة بجميع أنواعها، تناولنا جملة من المسائل الكبرى والصغرى، أصول المسائل وفروعها إلا القليل، ثم انتقلنا إلى كتاب جليل القدر ألا وهو الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وعرفنا أن الصلاة قد ثبتت مشروعيتها وفرضيتها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء، وأن الصلاة تشتمل على جملة من الأحكام، فمنها ما هي أركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، كما عرفنا قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود على الأعضاء 7 إلى آخر ذلك. وأخذنا أيضا ما هي من شروط الصلاة، ومن تلكم الشروط الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، وكذلك أيضا ستر العورة والنية واستقبال القبلة، وكل ذلك قد اشتمل على جملة أيضا من المسائل الكلية والجزئية. وكان آخر ما انتهينا إليه أن وصلنا إلى ما يكره في الصلاة، لأننا أخذنا ما يجب، والذي يجب قد يكون ركنا وقد يكون واجبا، والواجب أيضا فيه قد يكون فيه خلاف بين العلماء، هناك من يوجبه وهناك من يرى أنه سنة، وهناك من الشروط التي لا تسقط كما هو معلوم. وأخذنا من السنن كأيضا التعوذ ودعاء الاستفتاح، وما زاد على أيضا بعض الأدعية كقولك في الركوع سبحان ربي العظيم 1 عند من يجيبها كالحنابلة، وقولك في السجود سبحان ربي الأعلى وبين السجدتين رب اغفر لي. والآن ننتقل إلى ما يكره في الصلاة، ومعنى يكره في الصلاة أنك لو أخللت به لا تفسد صلاتك، ولكن الإخلال به إنما ينقص، وغالبا ما يكون سبب ذلك النقص أو الحركة، إنما هو بسبب قلة الخشوع. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على الخاشعين في صلاتهم، فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأيضا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نبدأ إن شاء الله في هذه الليلة فيما يكره فعله في الصلاة، ومعنى يكره فعله أن المستحب ألا يفعل، لكن لو فعلته لا يبطل صلاتك، ولكن هذا قد يخل بها نقصا على اختلاف بين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب ما يكره في الصلاة. يعني باب تذكر فيه المسائل التي يكره فعلها في الصلاة، وهذه المسائل سيعد المؤلف جملة منها سيذكر أهمها كالالتفات في الصلاة مثلا إلى غير ذلك من المسائل التي لا نريد أن نسبق المؤلف فيها، فهو سيعرضها وبعضه يحتاج إلى أن نزيد عليها، أن نزيد على ما في الكتاب، وبعضه يحتاج إلى بيان وتوضيح. ونحن دائما في درسنا نحاول أن نكون وسطا، لا نتوسع كثيرا حتى لا يذهب الوقت، ولا أيضا نوجز لتكون العبارات والأحكام والمسائل واضحة. قال رحمه الله تعالى: يكره الالتفات لغير حاجة. إذن يكره الالتفات لغير حاجة. الالتفات أيها الإخوة يعني ليس جزءا واحدا، قد يلتفت الإنسان بكله أن يستدير برأسه وصدره، فهذا يبطل الصلاة، وربما يستدير أيضا بجميع بدنه فيجعل ظهره إلى القبلة، فهذا يبطل الصلاة. ما يريد المؤلف ما يكره في الصلاة من الالتفات هو أن يلتفت الإنسان وهو ثابت في مكانه فيلوي عنقه هكذا وهكذا، هذا مكروه، لكن لو فعله الإنسان لا تفسد صلاته. أيضا ذكر المؤلف فيه حديثا أو أكثر، وسنشير إلى أيضا بيان أحد الحديثين اللذين يذكرهما المؤلف ونعلق عليه لأنه يحتاج إلى بيان كعادتنا في بيان بعض الأحكام. إذن القصد بالالتفات هو الالتفات اليسير الذي يلتفت به الإنسان، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الشعر الذي ذكره المؤلف بإيجاز، ونقف عنده إن شاء الله وننبه ما يتعلق بالموضوع. إذن بعض الناس لو رأى شخصا مال برأسه إلى اليمين أو إلى اليسار قال له بطلت صلاتك، لا، يعني ليس للإنسان أيها الإخوة أن يحكم بأمر إلا عن علم وروية، فليس له أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا عن علم، وليس له أن يقول هذا يبطل صلاتك وهذا لا يبطلها إلا أن يكون عن بينة. إذن الالتفات علامة على عدم خشوع القلب، وأيضا هناك سبب آخر يذكر في ذلك. قال: لأن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح. انظروا أيها الإخوة، الشيطان أحرص ما يكون على إضلال المسلم، هو لا يشتغل إلا بإضلال المسلم، لأن من ضل فلا يعنى به، ولذلك يكيده أنه قد يضل المسلم، ولكن المصيبة الكبرى التي تقف أمامه إذا عاد المسلم إلى الله سبحانه وتاب وأناب، فهذا هو الذي يغير الشيطان. والشيطان يعلم بأن الوسيلة التي تتم فيها المناجاة بين العبد وبين ربه هذه الصلاة، ولذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالشيطان يحاول أن يشوش على الإنسان، أن يلقي في نفسه الوسواس، أن يشككه في بعض الأركان والواجبات فيشوش عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا المخرج من ذلك، وقد مر بنا عندما درسنا سجود السهو، وستأتي أيضا مسائل كثيرة في كتاب الإمامة. إذن اختلاس يختلس بالشيطان، ما معنى اختلاس؟ ولماذا ربط بالشيطان؟ اختلاس معناه إنما هو أخذ الشيء بسرعة، يعني أنتم تعلمون السرقة تكون على خفية، يعني السارق هو الذي يسرق الشيء بخفية، ولذلك اشترط العلماء في القطع أن يكون ماذا في حرز، وأن يكون الحرز له أوصاف كذا وكذا. هذا الذي يختلس هو الذي يأخذ الإنسان بسرعة، فالإنسان يختلس صلاته لماذا؟ اختلاس الشيطان، لأنه جاء في الحديث أن الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يزال مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه سبحانه وتعالى. إذن الشيطان إذا جاء إلى الإنسان لا يستطيع أن يؤثر عليه وهو ينظر إلى موضع السجود، وهو خاشع ذليل مستكين بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما يبدأ في التساهل وكثرة الحركة ويلتفت هنا وهنا ينفذ الشيطان إليه، فهو بذلك يحاول أن يغرر به. إذن الشيطان يكيده أن يقبل الله سبحانه وتعالى على عبده وهو في الصلاة، فإذا ما التفت سر الشيطان بذلك فوجدها فرصة ليضيع عليه ذلك الثواب، فكأنه يختلس منه الفضيلة والأجر، فالله تعالى ينصرف عنه في ذلك المقام. لماذا هذا الالتفات كان مكروها؟ لأنه أولا يؤدي إلى نقص الخشوع، وقد سمعتم الآيات التي ذكرنا فيها الخشوع، وثواب المرء أيها الإخوة يزداد وينقص بحسب خشوع المرء في الصلاة. ولذلك قال العلماء الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، فالخشوع أمره مهم أيها الإخوة. فترى اثنين متجاورين في المسجد، أحدهما لا يتحرك كأن على رأسه الطير، والآخر تراه يرفع يديه ويحرك وينظر في الساعة ويقدم ويؤخر ويتمايل هنا وهنا إلى آخر ذلك مما يرى. فمن هنا نأتي إلى الفرق، هذا خشع قلبه فشغى فخشعت جوارحه، كما جاء في الحديث في حديث أو في أثر عن عمر أنه مر برجل يتحرك كثيرا فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، والحديث فيه كلام. إذا الأمر الأول أن هذا مكروه لأنه ينقص به ماذا؟ خشوع المصلي. الأمر الآخر أنه يكون سببا في ترك توجه الإنسان إلى القبلة ببعض بدنه. ألا ترى فرقا بين إنسان يتجه نحو القبلة بكله وبين إنسان ينصرف؟ فهو إذا انصرف جزء من وجهه عن القبلة، فهو يختلف عن من يصوب. لكن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر أن ذلك يجوز للحاجة، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يذكره المؤلف بإيجاز نحاول أن نقف عنده. قال ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته. ما لم يستدر بجملته يعني بجملة بدنه، أو يستدير كليا فيجعل ظهره إلى القبلة. لماذا تبطل صلاة؟ لأن استقبال القبلة أيها الإخوة شرط من شروط صحة الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا ترك الإنسان ذلك الشرط بطلت صلاته. نعم. قال ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته أو يستدبر القبلة. قال ولا يكره للحاجة. قد تراقب مثلا عدوا، قد تراقب طفلا تلتفت إليه تخشى أن يقع مثلا في النار أو في كذا، ربما راقبت أعمى تخشى عليه إلى غير ذلك، ربما التفت لأنك ترى حية أو نحو ذلك مما يضر بك، فهذه أمور فعلتها للحاجة. فالفرق بين ما تعمله للحاجة وبين ما تعمله دون سبب ولا حاجة. قال ولا يكره للحاجة لأن سهل بن الحنظلية قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا لأن سهل بن الحنظلية، سهل بن الحنظلية هذا هو سهل بن الربيع، والحنظلية هو أمه، هي أمه، فنسب إلى أمه، وهي أيضا صحابية. سهل بن الحنظلية اختلف في اسم أبيه هل هو الربيع، لكن نحن لا ندخل في هذه الأمور المتعلقة بعلم الجرح والتعديل والرجال، لأن هذا يأخذ منا وقتا فريغا، لكن يكفي أنه اختلف في اسم أبيه، أما هذه فهي أمه. نعم. لأن سهل بن الحنظلية رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. جعل يصلي أي أخذ يصلي وهو يلتفت، يعني وهو في صلاته، يعني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ولكنه يلتفت ينظر إلى الشعب، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام بسبب، لأنه ينتظر قدوم ذلك الفارس الذي كان يحرس المؤمنين، والذي انتدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة جليلة. هنا قال يلتفت وذكر الشعب. ما هو الشعب؟ الشعب هو الطريق بين جبلين، فأنت ترى الممر بين جبلين يسمى شعبا، والأوسع منه إنما هو الوادي الذي تسيل فيه المياه الكثيرة. المؤلف أوجز الحديث، ذكر رواية أبي داود الموجزة، وهناك رواية مفصلة في أبي داود في موضع آخر في الجهاد، وعند النسائي أيضا، وربما عند غيرهما. قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال: وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. ما معنى طليعة؟ يتطلع الأعداء، يعني أرسله فارسا لينظر إلى الأعداء. هذا أولا أيها الإخوة حصل يوم حنين، وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح الله تعالى عليه مكة، فعادت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فتحت مكة، وبعد مكة اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو هوازن التي تعرف بغزوة حنين، والتي أشار الله تعالى إليها بقوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ربما لم يكن المؤمنون في كثرة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الواقعة، ولكن ربما كانت بعض النفوس قد أخذها ماذا؟ كثرة العدد، فظنوا أنهم لا يهزمون من كثرة، وربما نسي البعض وغاب عنه مع قوة إيمانهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى، ربما عجب عن أفكار بعضهم أن النصر من الله تعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن هؤلاء، هذا حصل، رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار رجلا فركب فرسا فذهب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في الشعب، فكان ذلك الحارس قد صعد الجبل فبقي ليلته يحرس يرقب الأعداء، لأن هوازن خرجت عن بكى في أبيها، يعني خرجوا جملة، ومعهم ضعنهم نساؤهم، ومعهم أيضا ماشيتهم بجميع أنواع، فما تركوا شيئا. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: تلك غنيمة للمؤمنين إن شاء الله غدا. وهذا ما تحقق بعد ذلك. نعم، اهتزت صفوف المؤمنين، ولكنهم عادوا فثبتوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى، فتحقق لهم النصر، وتحقق أيضا لهم الظفر بالأعداء، وكذلك أيضا حصلوا على الغنائم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا ليحرس في ذلك المقام، فكان يصعد على الجبل، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الغداء، قبل الصلاة قال: هل جاء فارسكم؟ قالوا: لا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب ينظر هل جاء الفارس أو لا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل أصحابه مرة أخرى: هل جاء فارسكم؟ قالوا: لا. قال: أبشر قد جاء. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل، فأخبره بأنه صعد الجبل وأنه بقي عليه، فقال: هل تركت الحراسة؟ قال: لا، إلا نزلت لأداء الصلوات. انظروا هذه أهمية الصلاة التي نحن نتكلم عنها، ولقضاء حاجة إما لبول أو غائط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجبت، لا عليك ألا تعمل بعد هذا، يعني وجبت لك الجنة بسبب عملك. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح أيها الإخوة: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله: ورجل ذكر الله خاليا فصارت عيناه. فما أجمل أيضا أن تفيض دموع المؤمن فتسيل على وجناته، متى؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية منه. إذن هذا حرس في سبيل الله فضحى بنفسه، لأنه يحرس المؤمن، فقام على رعايتهم فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه ثبت في مكانه وأنه لم يتحرك إلا ليؤدي ركن من أركان الإسلام الركن الثاني ألا وهو الصلاة وأنه ينزل أحيانا اضطرارا ليقضي حاجته أما ما عدا ذلك فهو ثابت ينظر بعينيه يراقب العدو فجاء بخبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال نظرت في الشعبين يعني ليس في شعب واحد نظرت في الشعبين والحديث طويل وفيه كلام كثير لكن نحن أشرنا إلى ما يتعلق بذلك قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت يمينا وشمالا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلا للحاجة ولذلك كان يقول صووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري إذن رأينا أيها الإخوة بأن الالتفات في الصلاة إنما هي وإنما هو غنيمة من غنائم الشيطان هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل السارقة وأنه يقدم على الإنسان عندما يلتفت أما قبل ذلك فيكون الله تعالى مقبلا عليه فلا مجال ولا منفذ ولا طريق للشيطان إليه فإذا ما التفت ودد الشيطان طريقا إليه فأراد أن يحرمه تلك الفضيلة هذا هو ديدن الشيطان وهذا منهجه يريد إغواء المؤمنين لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة ودعا المؤمنين إليها مهما كثرت خطاياهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي رحمه الله ولا يلوي عنقه خلف ظهره لا يقول هكذا لا يلتفت هكذا أو هكذا لكن يعني لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك إلا عند حاجة معك طفل تخشى عليه تخشى على ضلاع لك تخشى أن تمتد إليها يد سارق فربما ترقبها وتلتفت يسيرا أما من غير حاجة فلا ولا تنسى أيها الإخوة بأن الالتفات يضعف الخشوع أيضا ينقص الخشوع وخشوعك في الصلاة يزداد ثوابك فيه فكلما كنت خاشعا في الصلاة حصلت على ثواب وأجر أعظم وكلما قل الخشوع قل ولذلك ترى الناس يتفاوتون في درجات في الصلاة قال رحمه الله تعالى ويكره رفع البصر ويكره رفع البصر في الصلاة قال ولا لا ولا سكت قال لما روى البخاري إذن هو قال البصر المؤلف كما تعلمون أيها الإخوة من العلماء الكبار فهو قد يعطينا عبارات مجملة هذه العبارات تجعلنا يعني تذكرنا بأن نشير إلى بعض المسائل لأن رفع البصر لا يخلو إما أن ترفع بصرك في الصلاة وخارجها فخارج الصلاة لك أن ترفع بصرك في أي مكان لكن هناك أمران في الصلاة وفي حالة الدعاء ونبدأ أولا في رفع البصر في الصلاة هل يجوز رفع البصر في الصلاة أو لا أولا رفع البصر في الصلاة أيضا كالالتفات نسيت أن ننبه أجمع العلماء على أنه يكره الالتفات في الصلاة لغير حاجة بإجماع العلماء وأجمعوا كذلك على أنه يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة لغير حاجة أيضا إذن ما حكم رفع البصر في الصلاة حكم ذلك مكروه وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وفي غيرهما أن رسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن من يفعل ذلك لينتهن أو لتخطفن أبصارهم ورفع البصر أيها الإخوة لماذا هو فيه أولا نوع من الانحراف عن القبلة لأن المصلي ينبغي أن يتجه إلى قبلته فإذا رفع رأسه إلى السماء يكون قد اتجه بوجهه أو بجزء منه إلى السماء والسماء ليس جهة القبلة وإنما جهة القبلة هو ماذا هو وإنما جهة الصلاة هي القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلنولينك قبلة ترضاها يبقى بعد ذلك في حالة الدعاء إذن يكره للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء لماذا؟ لأن فيه أيضا ذهاب شيء من الخشوع وفيه أيضا اتجاه أيضا إلى في بعض بدنه إلى غير القبلة هذا هو السبب الثاني ناتي بعد ذلك في حالة الدعاء، هل له أن يرفع بصره إلى السماء؟ هذه قضية يا إخوانا دائما ننبه على بعض الأمور التي لها علاقة بالعقيدة، لأنه ربما يقف بعضنا مثلا على كتاب على إمام جليل له مكانته كالحافظ ابن حجر، فيقرأ في كتابه فتح الباري الذي قيل عنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل بالنسبة لابن حجر، فيجد أنه يقول يجوز للإنسان، أو العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يرفع بصره إلى السماء في الدعاء، ومنهم من قال يتجه ماذا إلى القبلة، ولكنه علل بأن جهة الدعاء هي السماء، هذا هو الذي ينبه إليه. الحقيقة إنما هو جهة الدعاء إنما هو أن تتجه إلى القبلة، يعني ترفع يديك في بعض المواضع لكن تتجه إلى القبلة. إذن علينا أيها الأخوة فيما يتعلق بأمور العقيدة أن نكون دائما على حذر ويقظة من بعض الأمور، لأننا كلنا خطاؤون، وربما تذل بعض أقدام العلماء الكبار، وربما يأتي عالم فيقلد غيره فيتأثر به، كما ترون الإمام الشوكاني تأثر ببعض المسائل. لماذا؟ لأنه نقلها عن الإمام القرطبي، والإمام القرطبي ربما نقل عن غيره فوقع في بعض الأمور، فقد يحصل الإمام. لكن ليس معنى هذه يا الأخوة أن أجد على الحافظ ابن حجر بعض الأمور، كلكم خطاؤون، من المعصوم؟ المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ذكر العلماء أنه تجوز عليه الصغائر فاستغفر لذنبك. إذن ليس معنى هذا نقول الحافظ ابن حجر حصل منه بعض الأمور، أو الإمام النووي، أنني خلاص أعزف كما يذهب بعض طلاب العلم داهم الله فيقول هؤلاء أخطأوا في بعض مسائل العقيدة. أنت وازن بينك وبين أولئك العلماء الأعلام الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين. ما الذي قدمه الحافظ ابن حجر في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شرح أعظم كتاب بعد كتاب الله، وشرحه أعظم كتاب لذلك الكتاب، إذن هو إمام جليل، وترك من المؤلفات ما ينيف على 150 مؤلفة. إذن علينا أيها الإخوة أن ننزل العلماء منزلتهم وأن نقدرهم، ولكننا نحن طلاب العلم ننبه إلى بعض المسائل لنستفيد جميعا منها، ولنعلم بأننا لا نقول بأن فلان لا يخطئ، لا، إنما الذي لا يخطئ هو الذي نزل عليه الوحي. إذن ولذلك ترون الصحابة أنفسهم وهم خير من هؤلاء جميعا اختلفوا في مسائل، إذن يحصل ذلك. ولذلك الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن يكره له أن يرفع بصره إلى السماء لاتفاق العلماء، وأما في الدعاء فأيضا ينبغي أن يتجه نحو القبلة، هذا هو الأولى له. قال ويكره رفع البصر لما روى البخاري رحمه الله أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال، يعني اشتد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذه الحماس والشدة، وأنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في خطبه يوم الجمعة وغيرها يعني يشتد في خطبه بحيث يعلو صوته يرتفع صوته وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولكن يحصل ذلك إذا ارتكبت ماذا؟ إذا ارتكبت معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، انتهكت حرمة من حرمات الله، تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخلق ما لو وزع على الأمة لكفتهم، خلقه القرآن يكفي أنه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن، والله تعالى يقول إنك لعلى خلق عظيم. وتعلمون ما مر به من القصص التي ثار الصحابة وقاموا وأرادوا ماذا أن يفتكوا بمن فعل بعض تلك الأعمال، وهو عليه الصلاة والسلام يردهم ويدعو للحكمة، حتى ذلك الخارج الذي يقول له اعدل يقول ويحك إذا لم أعدل فمن يعدل، الله أمنني على وحي السماء وعلى خلقه فكيف لا أعدل. هناك أمور كثيرة لا نريد أن نخرج كثيرا عن الدرس، لكن أحيانا بعض الأحاديث تجرنا إلى بعض المسائل. قال فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم، لينتهن عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم. قال رحمه الله تعالى ويكره أن يصلي ويده. تعلمون بأن ولذلك قال بعض العلماء في غير المذاهب الأربع بأن رفع البصر إلى السماء لا يجوز، قالوا محرم، أخذوا من الحديث أو لا تخطفن أبصارهم، لأن خطف البصر إنما يكون على ارتكاب محظور، لكن الصحيح أن ذلك لا يبطل الصلاة، ولكنه يكره ذلك الفعل لأن الإنسان في هيئة المصلي ومتجه إلى القبلة، ولكنه فقط رفع رأسه إلى السماء. قال ويكره أن يصلي ويده على خاصرته. أولا لاحظوا أيها الإخوة، هذه الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين هي الوسيلة التي تكون فيها مناجاة العبد لربه، فأنت عندما تأتي إلى هذه الصلاة في كل خطوة تخطوها ترفعها درجة وأخرى تضعها درجة، وإذا جلست في المسجد فأنت في حكم المصلي. ولذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا أدلكم على ما يمحى الله تعالى به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. انظروا إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي الحديث الآخر انظر إلى أهمية الصلاة، بشر المشائين بالظلمات إلى المساجد النور التام يوم القيامة. هذا الذي يمشي يتوطأ في الشوارع ربما يميل قد تميل رجله في هذه الحفرة في هذا المنزلق في هذا المنخفض، يمشي في الظلمات واتجه إلى ماذا؟ إلى بيوت أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهو أيضا يثاب على تلك الخطوات، فهو في ظلماته التي يسير بها سيوجله الله سبحانه وتعالى بها نورا تاما، ليس مجرد نور، نورا تاما يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يعني بالنسبة للصلوات من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وفي الحديث الآخر الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصبر ضياء. انظروا والصلاة نور، ولذلك تجد أن الذين يحافظون عليها ويعدونها تجد علامات الصلاة في وجوههم، يعني أنت تراها ظاهرة في وجوه للخير والصلاح. هذه الصلاة أيها الإخوة شأنها عظيم، ولذلك يقف الإنسان بين يدي الله، فينبغي أن يكون على أحسن حال، وأحسن حال يقف عليها هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نقلها لنا الصحابة غضة طرية كما كانت، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحج خذوا عني مناسككم. إذن ينبغي للمسلم أيها الإخوة، هو جاء إلى المسجد ماذا؟ جاء قاصدا وجه الله تعالى ابتغاء الدار الآخرة، متطهرا معرضا عن الدنيا مقبلا عن الله، يضع جبهته وأنفه أشرف شيء في بدنه على الأرض الذي هو وجهه، لماذا؟ خضوعا وذلا وانقيادا واستكانة وإنابة لله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وسيده. فعليه أن يغتنم هذه الفرص. ولذلك ترون أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وسنتكلم إن شاء الله بعد درس أو أكثر عن صلاة الجماعة ونبين أهميتها ومكانتها في الإسلام. قال ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. لا معنى على خاصرته، هكذا يضع يديه على خاصرتيه، هل هذه الهيئة تناسب أن يكون في الصلاة؟ ليست مناسبة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل على هذه الحالة، وشبهه بماذا؟ شبهه بالمكتوف، لأنه بذلك وضع هذا رد يديه إلى هذا المكان. هذه هيئة لا ينبغي أن يفعلها الإنسان في الصلاة. وجاء فيها الحديث الذي ذكره المؤلف وحديث آخر وكلاهما حديث صحيح، فرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا أي واضعا يديه على خافرته. قال: ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه. المراد بالشعر أيها الإخوة شعر الرأس، والمراد من يكون شعره طويلا. لماذا كره كف الشعر؟ وأن يكف أيضا ثوبه، بمعنى يجمعه فيرفعه. وأيضا بعض الناس يظن أنه لا يجوز ذلك لأنه بذلك يشمر عن ساقه، لا، أو تجد أنه يثني ماذا كمي، يعني يلفهما. السبب في ذلك نبه عليه العلماء، قالوا لا يكف شعره ولا يكف ثوبه ولا شعره ولا أيضا كمه. لماذا؟ قالوا لأنه عندما يفعل ذلك يتشبه بأعمال المتكبرين. فأنتم ترون أن المتكبرين لا يحب أن تقع ثيابه على الأرض، وربما أيضا إذا أراد أن يصلي في مكان لا بد أن يأتي بشيء يصلي عليه، فهو لا يريد أن يقع شعره على الأرض ولا كمه ولا ثوبه. فمن هنا جاء النهي عن ذلك. ذكر العلماء بأن هذه العلة، قالوا لما في ذلك من التشبه بالمتكبرين. وأنتم تعلمون بأن الكبر إنما هو كبيرة من الكبائر، لأنه لا يجوز الكبر إلا لله سبحانه وتعالى، ومن يتكبر ينازع الله تعالى في هدائه، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك كائنا من كان. ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم عائل مستكبر، مصيبة، يكون أيضا فقير ومع ذلك يتعالى ويتعاظم. إذن دائما ينبغي أن يكون المسلم سمح المحية، أن يكون طيب القلب، أن يكون رحيما، أن يكون على خلق كريم، أن يكون متواضعا، أن يكون حليما، أن يكون هشا مع إخوانه المؤمنين. ولذلك الإنسان دائما يذكر بأخلاقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكناف الذين يلفون ويلفون. ويقول: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. وقال: إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، محاسن الأخلاق، صالح الأخلاق. كل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا ينبغي للمسلم أن يكون متكبرا في جميع أحواله، فكيف أن يكون ذلك في الصلاة؟ لا، ينبغي أن يكون المسلم في غاية الذل، في غاية الخضوع، لأنك أنت تصلي لله، أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، فاخضع لله سبحانه وتعالى واستسلم لأمره. وقد مر بنا وسيأتي أحاديث كثيرة من أناس تواضعوا لله سبحانه وتعالى فتجاوز الله عن سيئاتهم. كذاك التاجر الذي كان يعفو عن الفقير وينظر أيضا المعسر، فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ولم يكن له عمل يشفع له. وفي قصة الذي حرق نفسه أيضا وعمر أن يترك بعضه في البحر وبعضه يذر في الرياح، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بما في البحر أن يجتمع وما في البر، ثم سأله: لما فعلت ذلك؟ فهو فعل ذلك. ليس معنى هذا أنه فر من قدر، هو مؤمن بأن الله قادر على كل شيء، ولكن هكذا يعني لخوفه من الله فعل ذلك، لا أنه لا يؤمن بقضاء الله. وإلا لو كان لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لا يغفر له، لأن من شروط الإيمان الستة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو مشمر أو نعم خلى الأخير نعم علي أول درس نعم. لا ليس كف هذا يعني، لا، هذه مسألة أخرى. تكلمنا عما ينبغي أن يصلي فيه المؤمن. أولا الرجل يصلي في ثوب واحد، لكن يكره أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا على عاتقك منه شيء، فهذا لا يضر. لكن دائما هناك أداب ينبغي أن يفعلها المسلم، يعني علي يلقى أن يأتي بما يغطي ماذا عضده وذراعه، لكن لا أحد يقول بأن صلاتك لا تصح وأنك أخطأت، لا، فإنه يصح أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على إلا وعلى عاتقه منه شيء، يعني لا يجوز أن يكون أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء. لكن أن تصلي في ثوب واحد تلتف به فهذا جاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد ملتحفا به، يعني يلفه كالإزار على بدنه وصلى فيه. لكن كلما كانت الثياب أكمل كانت أولى، لأن الله تعالى يقول في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي الحديث الصحيح لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. فينبغي للمسلم دائما أن يكون على أحسن أحواله وبخاصة في حالة الصلاة. قال ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. تشمير أيها الإخوة يعني إنسان كأنه عامل يريد أن يعمل في سلاحة أو في مكان يشمر، هناك له أن يشمر وهذا مطلوب، لكن في الصلاة لا، لا ينبغي لك أن تشمر، لكن هذا لا يفسد الصلاة، يكره. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. هذا الحديث مر بنا بالنسبة للسجود على سبعة أعظم التي هي الجبهة والأنف، والجبهة لابد منها وهناك خلاف في الأنف، والأولى هو استيعاب ذلك، فأن يسجد ماذا على الجبهة والأنف، وعلى ماذا؟ على أيضا كفي وعلى الركبتين وأطراف القدمين، هذه الأمور السبع، ولكن الجبهة والأنف بمثابة واحد، فلا ينبغي للمسلم أن يترك شيئا من ذلك. وهذا الحديث صريح، الشاهد هنا ولا أكف شعرا ولا ثوبا، وفي بعض الروايات أكفت، والكفت هو نفسه اللف، وهذا سبق أن تكلمنا عنه فيما أذكر مر بنا أظنه عند ستر العورة يظهر لنا. قال ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا. ما معنى معقوصا؟ يعني معقوص الشعر المراد، يعني أن يعني يصلي معقوصا. بعض الناس يأتي فيلف شعره ويجعله ضفيرة، يعني كما مثلا تفعل المرأة ثم يرد أسفله إلى أصوله ثم بعد ذلك يرخيه إلى قفاه، فهذا نهي عنه. لماذا؟ لأنه كما سيأتي في الحديث يشبه ماذا؟ الإنسان المكتوف، لأن المكتوف تشد يداه إلى الخلف، وهذا إذا قد شد شعره ثم رماه إلى الوراء عقص شعره. وما معنى عقص الشعر؟ هو ليه، يعني أن تلوي الشعر تلفه ثم ترد أصله إلى أعلاه ثم بعد ذلك تعقده ثم ترخيه إلى ماذا؟ إلى أسفل. وقد ورد في ذلك حديثان أو حديث وأثر. نعم. قال لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله. رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص، يعني معقود من الوراء، فقام وهو يصلي فحل، فقال له ما شأنك ورأسي؟ قال هكذا فعل رسول الله، فأرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث آخر أبو رافع رضي الله تعالى عنه رأى الحسن بن علي يصلي وقد غارز ضفيرته، يعني وضع ضفيرة فرماها، فجاء فحلها أبو رافع، فلما فرغ الحسن من صلاة صلاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، بل جاء في بعض الروايات أنه قال ذلك مخبأ الشيطان أو كما جاء في الآخر، ولذلك قالوا الشيطان يتخبأ في هذا المكان. فالإنسان يأتي الإنسان في كل موقع، فهو يأتي في هذا المكان، لأن الشيطان دائما لا يأتي إلى الأمور التي توافق الشرع، هو يبحث عن الأمور المخالفة فتجد أنه يتخبأ فيها حتى يوقع الإنسان في بعض المعاصي حتى وإن كانت مكروهة. إذن بين له أبو رافع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بأن ذلك معقد الشيطان، يعني المكان الذي يختلف فيه. إذن لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، فإذا أراد أن يسرح شعره يسرحه ويتركه، لكن لا يتركه على هذه الآية ولا يعقص شعرا. نعم. قال وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه الأثرم رحمه الله. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كالصلب، هذا كالصلب، يعني الذي يصلي وهو مكتوف. ماذا أنتم تعلم ما هو المكتوف؟ هو الذي ترد يداه إلى الخلف ويكتف هكذا، يقيد يعني يشد يداه، فهذا أيضا قالوا كتف شعره فصار شبيها به، ولذلك شبهه عبد الله بن عمر بالصلب، يعني سماه الصلب لوجود شبه بينه وبين المكتوف، فالمكتوف تقيد يداه إلى الخلف، تردان إلى الخلف وتربطان، وهذا أيضا قيد شعره ورماه إلى الخلف، فهناك من حيث البلاغة وجه الجمع بين وجود الشبه في كل، إن كل منهما قيد ذلك أو قيد ذلك وترك إلى الخلف. قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يشبك أصابعه. هكذا يعني تشبيك الأصابع، أولا نحن دائما القضايا أيها الإخوة التي تمر تحتاج إلى بيان ننبهها، ليس المراد بالنهي عن تشبيك الأصابع مطلقا، لا، تشبيك الأصابع جائز بل أحيى، بل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في خارج الصلاة، ولذلك ماذا قال في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص بعضه فوق بعض وشبك بين أصابعه. أيضا تعلمون في قصة ذي اليدين، لعل الإخوة يتذكرون الدرس أن مضى عليه فترة والإجازة، أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى لأصحابه صلاة الظهر سلم من اثنتين، فأشكل ذلك يعني استحى، وكان في القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن منهم أنه يكون ربما نزل عليه الوحي، لأن ذاك الوقت وقت نزول الوحي، لأنه فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فمن الذي تكلم؟ رجل يقال له ذو اليدين في يديه طول، فقال يا رسول، قام الرسول، يعني جاء في بعض روايات الحديث أن الرسول صلى بعد أن صلى قام فوقف على خشبة معروضة في المسجد فتوكى عليها وشبك بين أصابعه. إذن حصل هذا من الرسول في عدة مواضع أذكر منها الآن هذين الموضوعين. إذن تشبيك الأصابع ليس مكروها مطلقا، لا، ولكنه يكره في الصلاة فقط. لماذا تشبيك الأصابع؟ لأنه غير لائق أن تفعل ذلك في الصلاة. قال: ويكره أن يشبك أصابعه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجه رحمه الله. الحديث ضعيف في سنده، لكنه مع ذلك كره ذلك العلماء، قالوا لأنها هيئة غير مناسبة في الصلاة، وجاءت في ذلك عدة أحاديث، المؤلف لا يستقصي، أوردها بعض العلماء وجمعوا طرقها واعتبروا أنها صالحة للاحتجاج عند عبد الرزاق في مصنفه وعند غيره، فعلى كل حال هذا يكره أن يفعله الإنسان، أن يشبك بين أصابعه، لأنكم حضر كثير من الإخوة معنا فرأيتم الهيئات التي يكون عليها المصلي، أنه ماذا أحيانا في التشهد يحلق، وبالنسبة هنا يضع يديه مضمومة في الأصابع، لكن يجوز له أن يلقم نذر ركبته جائز ذلك، ولكن المشكور أن رأينا هيئات الصلاة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها تشبيك الأصابع. إذن نحن دائما ينبغي أن نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا ينبغي أن نخرج عن هذا الهدي. قال: ويكره فرقعة الأصابع. فرقعة الأصابع تقطع، تجد بعض الناس وهو في الصلاة يقطع في أصابعه، يسمونها تقطع، هو القهقة، أن تضغط على المثل تغمز المثل فتسمع صوتا، هذا نوع من العبث، يكون الإنسان يعني يفعل ذلك يعبث في يديه، هو في حالة عبادة، بل أجل العبادات هنا بالنسبة للفروع الصلاة، فكيف تجلس تفرقع في يديه أو يملي الساعة أو يخرج الجوال وينظر في أشياء كثيرة ما ذكرها المؤلف؟ إذن فرقعة الأصابع غير لائقة من المؤلف، فأنت عندما تفرقع الأصابع يبقى فكرك مع أصابعك ويذهب خشوعك، وأنت ينبغي أن تكون مع الله في ذلك الموقف، ينبغي أن تكون مع ربك منيبا إليه حتى يرفعك الله تعالى في ذلك الموقف في يوم، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ويكره فرقعة الأصابع، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه رحمه الله. أيضا هذا فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، لكن وردت أيضا عدة آثار في المسألة، وحتى لو لم يرد في ذلك شيء فهو ليس من هيئات الصلاة ولا ينبغي أن يفعله الإنسان، لأن الاشتغال به إنما هو نوع من العبث والانصراف عما يهم المسلم في صلاته. قال: ويكره التروح لأنه من العبث. ما هو التروح؟ ليس المراد التروح أن تفتح المروحة علىك والمكيف، لا. والإخوة يعني أنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبرئ بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني أفضل ما تكون الصلاة أن تؤدى في أول وقتها إلا صلاة الظهر في شدة الحر، فالعلماء تكلموا فيها فقالوا يبرد بها، والعشاء يؤخرها حتى يحضر الجبال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر عما المغرب فيبادر فيها، ومهما يكن من أي صلاة تؤديها في وقتها في أول وآخره تكون قد أديتها في وقتها كما مر ودرسنا مواقيت الصلاة. لكن ما المراد بالترويح؟ المقصود ليست المروحة الآن التي نغمدها بفيش الكهرباء ثم بعد ذلك تحرك، لا، هذه مروحة مصنوعة من سعة النخل التي ترون الآن في الآثار يضعونها، يعني تجد الإنسان يحركها يبرد نفسه، أليس هذا نوع من الحركة؟ بلى، فيتشغله أيضا، فينبغي ماذا؟ ألا يشتغل بالمروحة، وليست المروحة الأخرى أن تكون في مكان بارد، لا، يعني هذا شيء طيب، لأنك إذا كنت في مكان بارد وأيضا في مكان نظيف فهذا يعينك على ماذا؟ على فعل الطاعة. ولذلك سيأتي حتى الأماكن التي فيها أشياء تلهي ينبغي أن تكون خطوط صور غيرها حتى وإن كانت تذات بالأقدام ينبغي أن تتجنبها كما سيأتي في المواضع التي تكره فيها الصلاة. ولذلك ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ما يتعلق بالصلاة بيانا شافيا، ما يجب ما يحرم ما يكره، كل ذلك ما مر بنا الكثير وما نحن فيه وما سيأتي إن شاء الله. قال: ويكره التروح لأنه من العبث. لأنه من العبث، هذا التروح ماذا؟ لماذا؟ لأنه في صلاة، لكن لو اضطر الإنسان إليه هذا أولا لا يبطل الصلاة، لكن ربما يزداد الحر عليه شدة فيكاد يذهب خشوعه فيأخذ المرحة فيومي على نفسه، هذا لا يضر، لا يضر. نعم. ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس. يعتمد على يده، هكذا تجد إغرادا يقوم يضع يده يديه لينهض، وهذا أكثر ما يكون أيها الأخوة في جلسة الاستراحة، يعني تجد الإنسان يجلس في جلسة الاستراحة لأن هيئته تختلف عن الجلسة المعتادة على خلاف في ذلك، فتجد أنه ينهض على يديه قائما، هذا يكره، هذا هو المراد أن يعتمد عليه، يعني المراد أن يكون الإنسان في حالة قوة وفي حالة نشاط وفي حالة عناية واهتمام بالصلاة ما لم يكن عاجزا، يعني هناك إنسان لا يستطيع أن ينهض إلا على يديه، هناك إنسان لا يستطيع أن ينهض إلا على عصا، فهذا معذور، لكن القصد بذلك من يستطيع أن يستغني عن هذه الأشياء فليس له أن يفعله. قال ويكره يعتمد على يده في الجلوس لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. بعضهم قيد ذلك بجلسة الاستراحة وبالقيام منه. قال رحمه الله: ويكره مس الحصى. مس الحصى، تعلموا ورد في الجمعة: من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الجمعة. لكن ما المراد بمس الحصى هنا؟ ربما بعضنا يعني يتصور أنه إذا لمس الحصى، ليس المراد هذا، يعني بعضنا ربما مس الحصى المراد به أنك إذا وضعت يدك على الحصى، لا، المراد هو أن تسوي الحصى، هذا إذا كنت تشد على حصى، لكن هنا ما فيه حصى، لكن ربما تصلي في الصحراء في مكان فيه رمل فتأتي فتسوي ماذا؟ العرض، تسوي الحصى حتى تشد عليه، لا يوجد شيء مرتفع وشيء منخفض، وربما تبرز حصى فتؤذي. هل هذا مكروه أو لا؟ العلماء مختلفون فيه، وأنا لا أنبه بالنسبة للمذاهب إلا للمسائل التي أرى أن هناك حاجة، حتى لا يحصل من بعض طلاب العلم أنه ربما يرى إنسانا يفعل ذلك فيهاجمه. الإمام مالك فيما أعلم انفرد من بين الأئمة فعثر عنه أنه يرى تسوية الحصى، يعني يرى، وقالوا فعل ذلك عدة مرات، يعني سوى الحصى وسجد عليه، يعني عدة مرات شهد الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك أنه يسوي الحصى. أما بقية الأئمة فيما أعلم فإنهم يكرهون ذلك، ليس له أن يسوي الحصى. لماذا لا يسوي؟ لأنه جاء حديث تمنع من ذلك. ولكن الإمام مالك بما أن المؤلف لم يعرض إلى مذهبه لم يذكر ذلك، جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: فإن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، يعني فساوي الحصى مرة واحدة. فلعل الإمام مالك احتج بهذا، لعله احتج بهذه الرواية. ولذلك أيها الأخوة، لا ينبغي لمن يكون في أول مراحل طلب العلم أو حتى من غير متمكن أن يأتي فينقد إماما من الأئمة أو عالما من العلماء الكبار دون أن يعرف دليله، وجهة نظره، حجته. لا، فهو له وجهة نظر، ثم هذا من المكروهات. أما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة فكرهوا ذلك، وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث. قال رحمه الله تعالى: ويكره مس الحصى، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، من المسند. قال: ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته، من المسند، وورد في غير المسند بعض الروايات تكلم فيها، لكن مجموع الأحاديث صالح الاحتجاج بها، وأخذ بذلك جمهور العلماء. الإمام مالك قلت لكم يرى أنه يعني فعل ذلك، شوهد الإمام مالك يفعل ذلك، وحجته الحديث: كنت فاعلا فمرة، بمعنى أنك لا تكرر. يعني بعض الناس تجد يعني وبعض الناس يمسح جبهته حتى ولو ما فيه، يسجد على السجدة. كما سيأتي إلى مسح الجبهة سيأتي الكلام عنه أيضا. قال: ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته. وصلنا إليه، أن يكثر الرجل مسح جبهته، المراد في الصلاة، كل هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فلك أن تمسحها ما شئت، ولك إذا فرغت من الصلاة أن تمسحها. وهذا أيها الإخوة، هذا مثل هذا الأثر الإيتياتي، الذين كانوا يصلون على ماذا؟ على الحصبة، على الرمل، على التراب، على الطين، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث أبي سعيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، ورأيت أثر الطين على جبهته. قال: ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وأثر ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن أثر ذلك عن عبد الله بن مسعود، اثنين من العبادلة، عبد الله بن عباس كلاهما كره ذلك. ومن هنا أخذ العلماء بهذين الأثرين عن الصحابيين الجليلين أنه يقول. لكن الحديث الذي يعني كثيران ورد في ذلك أثرين، لكن هل جاء حديث عن رسول؟ ليس في ذلك حديث صحيح ما أعلم. لكن من العلماء من تمسك بالحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، حديث أبي سعيد المتفق عليه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الطين والماء. أنتم تعلمون بأن هذا المسجد لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، إنما كان سقفه من سعف النخل، من جذوع النخل، وكان بالطين، فكان إذا جاء المطر نزل، فكانت تبتل لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل المطر على الأرض، ويسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال: ورأيت أثر الطين على جبهته. فمن العلماء من قال: كون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أثر الطين على جبهته، صلى الله عليه وسلم.